الأخ يقول أنني ذكرت فيما سبق أنه يجوز تزيين اللحية، ويقول واتخذ هذا الأمر أن تزيين اللحية يأخذ اللحية كان ولا يدع منها شيء قليل ويقول هذا تزيين. لا، هذا ليس بتزيين. القاعدة عند أهل العلم واللغة تفيد يعني تدل على أن التزيين له معنى، والحلق له معنى، والتقصير الذي يقرب من الحلق له معنى. أنا لا أقول أن اللحية يعني تقصر حتى تكون تقرب من الحلق أو تكون في حكم المحلوق، لا. التزيين التجميل، تجميل اللحية. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان يجمل لحيته، وهو معروف من أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الصحيح، قيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فأيهما من الكبر؟ هل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله جميل يحب الجمال. فأنا لا أقول إن الإنسان يتعدى على اللحية ويعبث بها حتى يعني يبلغ بها درجة الحلق أو قريبا من ذلك، لا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة القولية والفعلية والتقريرية، وهي على إعفاء اللحية، لكن التجميل غير. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، فلكن هذه الذرائع يتذرع بها ضعاف الإيمان. يقولون فلان قال كذا، يقولون فلان قال كذا، يقول أن اللحية يجوز تزيينها وهذا معناها تقصيرها، تقصير يعني إلى تقصير يعني يقرب من الحلق. هذا ليش هذا المقصود؟ هذا عبث بالدين يا إخوان، هذا عبث بالدين. والإنسان إذا ابتلي بضعف الإيمان لا ينشر هذا بين الناس حتى يعني يحدث تشويش بين الناس ويحدث يعني تساهل. لا، نحن لا نقول بهذا، ولا يقول به أيضا أحد من طلاب العلم المعروفين في هذا الباب والذين لهم يعني اطلاع في الشريعة، نصوص الشريعة القولية والفعلية والتقريرية. نعم. السؤال. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم دخول الحرم بجوالات فيها اشتراك بالإنترنت، علما بأن وضع الإنترنت مقفل داخل الحرم؟ لا، هذا جائز إذا ما حصل. المهم هذه الأجهزة آلة، والآلة لا تحرم لذاتها، وإنما تمنع وتحرم لما يكون فيها من التشويش أو إذاء الغير أو المخالفة الشرعية الأخرى. إذا كان الجهاز ليس فيه مفسدة ولا يحصل منه يعني إيذاء للمؤمنين المصلين في المسجد، ولا يحصل منه يعني تصوير، تحصل به تصوير ولا غير ذلك، فهذا لا بأس. هذا جهاز لك أن تحمله كغيره من الأجهزة المباحة. أما إذا كان فيه إشكال وفيه مثلا تشويش على الناس ويعني وفيه عدم يعني وفيه التصوير وفيه أيضا عدم مراعاة حقوق الآخرين، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة على الصبي وكيف ندعو له؟ كيفية الصلاة على الصبي كغيرها من الصلوات على الأموات، لكن يدعى عند التكبيرة الثالثة أو الرابعة، يدعى بالدعاء العام، يدعى يعني: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم مقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ثم هنا تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفعه في والديه، اللهم ثقل به موازينهما. ولا يدعى له أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقول الماتن ويكره التكفين بشعر، فماذا يقصد؟ الشعر معروف، الشعر ما يعني إذا كان قميص من شعر من صوف أو من وبر أو من أو غير ذلك لا يكفن به الميت، لا يكفن، لا يعني من السنة أنه لا يكفن به، لا يكفن به الميت، لكن لو كفنه به عند العدم جاز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم أن المحروق لا يغسل ويمم، فما بال الغريق؟ هل يغسل؟ نعم، الغريق إذا أخرج ولم يتحلل يغسل، لكن إذا تحلل، إذا طال عليه الزمن وتحلل لا يغسل، يمم ويصلى عليه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشترط رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة؟ لا، لا يشترط، لكن هذا مستحب، مستحب استحباب، لأن الماتن لم يذكر أنه من الشروط. نعم. وما صحة القول لا ترفع يدك كي لا يكون فيها شبه بصلاة العيد؟ لا، ما نعلم صحة هذا الأثر، ما نعلم له صحة. على كل حال، الفقهاء يقولون رفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة على الجنازة جائز، لكنه لا يشترط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم تشييع المسلمين جنازة الكافر؟ لا يجوز، أتقدم معكم، ما أتقدم معنا في الدرس، لا الكافر لا يشيع، لا يغسل ولا يكفن ولا يشيع ولا يدعى له، لأنه مات على الكفر وهو مخلد في النار. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي أب لم يصلي في حياته قط، أيجوز لي أن أعمل له عمرة؟ لا، هو توفى الآن. لا لا لا، لا يجوز عند كثير من أهل العلم، وهو الذي دل عليه الدليل، لا يجوز أن تعمل عنه عمرة، لأنها لا تفيده ولا تنفعه، لأنهم يقولون تارك الصلاة كافر، لكن إن كان تركه لها جحدا لوجوبها فهذا كفر بالإجماع، وإن كان تهاونا وكسلا فإنه يكفر عند كثير من أهل العلم، وهم علماء الحديث، والأدلة التي استدلوا بها قوية جدا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كنت أطوف وأخذني الزكام فبزقت في المسجد الحرام، فهل علي شيء؟ على كل حال، عليك الاستغفار، عليك الاستغفار والندم، لأن المساجد لم تبنى لذلك، المساجد لم تبنى لذلك، وقد ورد الوعيد على من بصق أو بزق في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: مياه المجاري تخلط بماء حلو ثم بعد ذلك يسقى بها الأرض، فهل الثمار والمزروعات طاهرة؟ إذا تغير الماء المتنجس، تغير طعمه ولونه وريحه إلى، يعني تغير من الرائحة الكريهة إلى الرائحة بالمخالطة، مخالطة الماء الذي يضيف إليه، فهذا طهر، فهو طاهر. لكن إذا كان باقيا على رائحة النجاسة أو طعم النجاسة فهو نجس، فهو نجس. لكن المعروف أنهم أنهم يعني يعملون التطهير بإضافة ماء كثير إليه حتى يرجع إلى طبيعته، طبيعة الطهارة، أو أنهم يعملون مثلا يعني معالجة أخرى حتى يكون من ينتقل من النجاسة إلى الطهارة. لكن إذا بقيت النجاسة، بقيت الرائحة أو الطعم أو اللون أو الرائحة، الطعم أو اللون، فهذا نجس، هذا نجس. نعم. معنى ذلك أنهم لا يسقون به يا شيخ. نعم، لا يسقى به إذا لم يرجع إلى حالته الطبيعية. نعم، لا يعني لا يسقى به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنسان اعتمر ثم بعد ذلك يريد أن يأتي بعمرة أخرى ورأسه محلوق، فماذا يفعل في مسألة الحلق؟ هذه من مشاكل يا إخوة تكرار العمرة التي كرهها كثير من العلماء، تكرار العمرة في وقت متقارب. جماهير أهل العلم يرون أن تكرار العمرة في زمن متقارب مكروه، فهذه من هذه المشاكل التي تحصل. الحلق أو التقصير شرط أو واجب، واجب من واجبات حل الإحرام، واجبات العمرة وواجبات الحج، لا يعني اعتمر عمرة واحدة وتكفي إن شاء الله، إذا قبلت هذا خير كثير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أداء عمرة لشخص عزيز علي وهو ميت؟ نعم إذا كان مسلم وأنت اعتمرت عن نفسك نعم يجوز، تجوز النيابة. نعم هل يجوز يا شيخنا التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا وقوف عامة الناس من بعيد ويسلمون عليه؟ لا التكرار على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني غير مقبول، فلينتبه لهذا. وكونا أيضا كون ما بعض الناس يقف خارج المسجد ويستقبل القبر ويدعو أيضا هذه من الأمور التي أحدثها الناس. يا إخوان يا مسلمون نحن لنا دين، وديننا يعتمد على الدليل، ولا يجوز الكلام في حكم من الأحكام بتحليل أو تحريم إلا بدليل شرعي خصوصا العقيدة، فإن وجدنا الدليل عملنا به، ما وجدنا الدليل الأصل براءة الذمة. فالإنسان أيضا يا إخوان الإنسان العقيدة هي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وما دونها وما دون العقيدة فقه أصغر. العلماء يقولون إذا فسد الفقه الأكبر أو بطل الفقه الأكبر لم ينظر في الفقه الأصغر، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني يحرصوا على العقيدة، صححوا العقيدة، ولا تقولوا في دين الله إلا بدليل شرعي. اسمعوا الآية، يقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول بعض المفسرين الله جل وعلا تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك والعياذ بالله. القول على الله بلا علم مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما المراد بالتكفين بمعصفر؟ يعني قماش معصفر يعني صبغة بالعصفر أو طيبة بالعصفر، هذا هو المعصفر المعروف، نوع من النبات له رائحة ذكية يعني يصبغ بها أو تصبغ بها بعض الملابس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يقول الماتن القيام في فرضها ما معنى ذلك؟ بينا هذا، القيام في فرضها يعني نقول الصلاة على الجنازة إما أن تكون فرض يعني فرض كفاية واجب، فهذا هذه لا تصح إلا بالقيام مع القدرة، وإما أن تكون سنة يعني ليست فرض، هذه تصح من القاعد، تصح الصلاة من القاعد، لأن الصلاة من القاعد صلاة النفل من القاعد صحيحة، صلاة النفل من القاعد صحيحة، وهذه مثلها مثل صلاة النفل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.